إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معشر الأحبة فقد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قالت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في بعض أسفاره فقال لأصحابه تقدموا فتقدموا وكنت يومها جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن فقال لي تعالي نتسابق قال فسابقني فسبقته وبعد مدة حملت اللحم وبدنت ونسيت وخرجت معه في واحدة من أسفاره فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه تقدموا فتقدموا فقال لي تعالي نتسابق فسابقني فسبقني فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك وهو يقول هذه بتلك هذه بتلك على نبينا صلوات الله وسلامه قائد أمة ورسول هو خير رسل الله تبارك وتعالى يخرج في سفرة من أسفاره مع أصحابه رضوان الله تعالى عليهم ولعلها كانت غزوة من غزواته يحمل هم الأمة كلها ويدعو إلى الله تبارك وتعالى ليل نهار خير من اتقى الله وخير من خشي الله وخير من عبد الله ثم لا ينسى أن يتسابق مع إحدى زوجاته فصلوات ربي وسلامه عليه نحن لماذا استفتحنا بهذا الحديث لأن الله تبارك وتعالى يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فمن قدم المودة والرحمة وعرف السكينة بينه وبين زوجه فقد عرف آيات الله وفقه آية من آيات الله. ومن فقد السكينة بينه وبين زوجه وقدم الفظاظة والغلظة فقد جهل آيات الله. ما بالنا حينما يشار إلى رجل منا، لا سيما وأقول هذا للأسف الشديد، لا سيما إن كان ذا لحية مستمسكا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيشير الناس إليه أنه فظ غليظ مع زوجه، ويقال بأن المستمسكين بالسنة المتبعين هدي النبي عليه الصلاة والسلام لا يحبون أزواجهم ولا يمازحون أزواجهم، فحياتهم جد لا هزل فيها. وهل كانت حياة النبي عليه الصلاة والسلام هزلا؟ لا، والذي بعثه بالحق صلى الله عليه وسلم، بل كانت جدا لا جد بعده، ولكنه يعلم كيف يرضي ربه. أتحبون أن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علم المستمسكين بالسنة كيف يكونون غلاظا شدادا مع أزواجهم؟ أتحبون أن ينسب ما لا ينبغي أن ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام حينما يقال بأنه لا ينبغي هزل ولا مزاح ولا لعب مع الأزواج، والدليل ما يفعله الشيوخ، والدليل ما يفعله أصحاب اللحى؟ فوالله ما قمت مقامي هذا اليوم إلا لأبين أن نبينا من أفعالهم براء، وما أحب أحد زوجه كما أحب محمد أزواجه صلى الله عليه وسلم وعليهن جميعا رضوان الله جل وعلا. لا يفقه أحدهم من قول الله عز وجل إلا الرجال قوامون على النساء، وتراه في هذا شيخ المفسرين يعرف القوامة ويعرف أوصافها ويعرف ما ينبغي له وما ينبغي عليه من حق القوامة التي جعلها الله له على زوجه، ولا يتنازل قيد أنملة عن قوامته لأنه رجل. والمسكين لم يعرف أن القوامة تكليف أكثر مما هي محض تشريف، فإذا مر بقوله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، وإلى قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف قال أمروها كما جاءت، وما عاد شيخ المفسرين وما عاد يفقه في دين الله ولا في آياته شيء. إن الإلفة والمودة والرحمة التي جعلها الله تبارك وتعالى بين الزوجين أمر لو تعلمون من فقهه وعرفه، فقهه إبليس، لأنه يعلم إن لم تكن هذه بين الزوجين فقد خرب على الأمة حياتها. فإن نشأ ينشأ في جو ليس فيه إلفة ولا رحمة لن يعرف الإلفة والرحمة بين الناس، فترى قلبه مظلما أسود يهاجم هذا ويتكلم على هذا ويطعن في هذا، لأنه ما عرف الإلفة والرحمة في بيته. لذلك كان أشد ما يثيب عليه إبليس من شياطينه من؟ الذي يفرق بين الرجل وزوجه. وما ذكر الله من آفات السحر، وكم للسحر من آفات، ما ذكر في كتابه إلا آية واحدة، إلا آفة واحدة. قال: ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وأنتم تعلمون أن للسحر آفات أكثر من هذه بكثير، ولم يذكر ربنا إلا هذه. فتعلموا معنى القوامة حقا، وأنها تكليف أكثر من كونها تشريفا. ثم تعلموا معنى الخيرية. أتستوعبون معي حينما يكون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه؟ ثم يقول أيضا من حديثه: خيركم خيركم لأهله. أتستوعبون المقارنة بين هذا وهذا؟ خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وخيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. يقول عليه الصلاة والسلام: فمن كان يريد أن يكون خيرا فليتتبع كل خيريات الله التي جعلها الله سببا للخيرية في العباد. أيها الإخوة، تقاربوا حتى يتسنى لمن من خلف الدخول إن شاء الله. فإذا كانت الخيرية في تعليم القرآن وتعلمه، فلا تنس أن الخيرية في أن تكون خيرا لأهلك. ونبينا خيرنا لأهله عليه الصلاة والسلام. كان عليه صلوات الله وسلامه يجبر الخواطر، فلا يترك أمرا يجبر فيه من خواطر الضعفاء إلا سلكه، ولا يترك أمرا فيه تخفيف من أحزان وآلام أصحابه ومن حوله إلا سلكه، وعلى رأس هؤلاء أزواجه رضوان الله تعالى عليهم. فكان عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أرجل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. لما كان مشهورا بين الناس، والذي نشره أرذل الناس وهم اليهود، أن الحائض لا ينبغي أن يقترب منها لا من قريب ولا من بعيد. وكان عليه الصلاة والسلام يتكئ في حجر عائشة وهي حائض، وفي بعض الروايات ويقرأ القرآن. وكان عليه الصلاة والسلام يجلس مع زوجاته، ومنهن عائشة رضي الله عنها: أترون نبيا يحمل هم أمه وهو من هو عند الله تبارك وتعالى، وأمة بأكملها تعلم أن فعله تشريع؟ ثم يجلس مع زوجه ليلة طويلة يتبادلان أطراف الحديث في حديث نساء كن في الجاهلية 11 امرأة كانت في الجاهلية. يتبادل النبي مع زوجه عائشة رضي الله عنها حديثهن وما دار بينهن، وهو حديث أم زرع. ثم في آخر الحديث، وكان في الحديث أن أم زرع كانت مدللة عند أبي زرع، وبعد مدة من زواجها منه طلقها ونكح غيرها. فقال في آخر الحديث عليه الصلاة والسلام لزوجه عائشة: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، غير أني لا أطلقك. أترون رجلا يحمل هم الأمة ينفق ويصرف من وقته كل هذا ليرضي زوجه؟ وكان عليه الصلاة والسلام، وإن كان في هذا تشريع فانظروا إلى هذا التشريع، كان يجهر بحبه لزوجه. اليوم إذا تكلمت مع أحد فيراه عيبا، لو كان عيبا ما فعله من هو أتقى منك، لو كان عيبا ما فعله من هو أخشى لله منك، لو كان عيبا أو حراما ما فعله أتقى عباد الله لله. فكان إذا أتاه أحد، وقد أتاه أحد وهو عمرو بن العاص، يقول له: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فلم ينصرف ذهن رسول الله إلى الرجال، انصرف ذهنه إلى النساء. قال عائشة: قال: من الرجال؟ قال: أبوها. ولو كان في تصريحه لحب حبه لعائشة رضي الله عنها عيب، لكان أوقف الناس عند هذا العيب محمد عليه الصلاة والسلام. وكان يقول عن نفسه: إني رزقت حبها بين الرجال، بين الصحابة، بين الأفذاذ، بين الكبار، بحضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. يقول: فيهم وبينهم إني رزقت حبها. فاتقوا الله يا أولي الألباب، حتى لا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام غلظة ولا فظاظة ولا قسوة في قلبه، لا والله، بل كان أتقى خلق الله لله وأخشى خلق الله من الله. مع ذلك كان يحب أزواجه، وكان يصرح بحب أزواجه صلوات الله وسلامه عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربما يخطر في بال الكثيرين أنه يحدث ما يحدث أحيانا بين المرء وزوجه، وأن المرأة قد يصدر منها ما يحتاج من الرجل لأن يكون حازما واقفا صارما، وألا تتعدى حدود وضعها ورسمها في بيته. فهو رب البيت، وهو الذي يرسم الحدود، وهو الذي يعلم أهله وعياله ما يفعلون وما لا يفعلون. ولكن تأملوا معي حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يكون رسم الحدود، وكيف يعلم أهل البيت ما يفعلون وما لا يفعلون. قال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن جئت تقيمه كسرته، وإن تركته فإنه لا يزال أعوجا، فاستوصوا بالنساء خيرا. لا تتوقع يا عبد الله، مهما كنت صارما ومهما كنت حازما ومهما كنت وقافا عند الحدود التي رسمتها، أن تكون المرأة مثلك، وأن تكون رجلا مثلك، فإنها امرأة والله خلقها كذلك ولا تزال كذلك. فإننا كما نعيب على الرجال حين يستنسون، فإننا نعيب على النساء حين يترجلون. فلا تتوقع من المرأة أن تكون رجلا، أن تكون بحزمك وصرامتك، فإنه لا يزال فيها شيء أعوج. لكن تعلم كيف تعامل هذا الاعوجاج. فتعالوا نتعلم. حدث إشكال بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين عائشة رضي الله عنها: هل يقبل منا أحد اليوم أن تقول زوجه له اتق الله ولا تقل إلا حقا؟ كيف وهو الرجل؟ فكيف يقال هذا لرسول الله الذي لا يتكلم إلا بالحق ولا يخرج من فمه إلا الحق؟ قال: أترضين أن نحكم بيننا فلانا؟ قالت: لا. أترضين أن نحكم عمر؟ قالت: لا، عمر غليظ. قال: أترضين أن نحكم أبا بكر أبوها؟ قالت: نعم. فأرسل خلف أبيها فجاءهم فقال: أتتكلمين أو أتكلم أنا؟ قالت: تكلم، لكن لا تقل إلا حقا. إعوجاج! لم يستقيم الضلع ولو جئت تقيمه كسرته. تكلم لكن لا تقل إلا حقا. رضيها رسول الله لنفسه لأنه يعلم الإعوجاج، لكن أبا بكر ما رضيها فلطمها على أنفها، فاختبأت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتمي به من أبيها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: ناشدتك الله لما فارقتنا، فإننا ما أرسلنا إليك لهذا. أنا ما أرسلت إليك حتى تضربها. فلما خرج أبو بكر ابتعدت عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها: أدني مني. فقالت: لا. قال: أدني مني. قالت: لا. قال: الآن كنت تلوذين بي من أبيك والآن تبتعدين عني؟ فسمع أبو بكر ضحكتها وضحكته عليه الصلاة والسلام، وأضحك الله سن رسول الله في الدنيا والآخرة، فدخل عليهما فقال: أشركوني سلمكما كما أشركتموني حربكما. لا تكن صارما وقافا راسما لحدود إلا إذا كانت حدود الله. هكذا يرسم التقي النقي الخاشي لله، هكذا يرسم الحدود في بيته. وإلا فإنك تعلم أن الإعوجاج لن يستقيم. فتعامل مع الإعوجاج تعامل الحكيم. كان عليه صلوات الله وسلامه يقول لها، أي لعائشة رضي الله عنها: إني لا أعلم حينما تكونين عني راضية وحينما تكونين عني غضبة. غضبة، غضبة على رسول الله. نعم، لأنه يعلم الإعوجاج. قال: حينما تكونين عني راضية تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبا تقولين لا ورب إبراهيم. قالت: نعم، لا أهجر إلا اسمك. يعني نعم أقول لا ورب إبراهيم إلا أنك في القلب. رضي الله عنها وصلاة ربي وسلامه على نبينا عليه الصلاة والسلام. لذلك من رأى من زوجه ما يكره، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يفرق رجل من زوجه فإنه إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. ستجد فيها ما يجبر الكسر الذي في مكان آخر. لن تجد امرأة مسلمة مؤمنة تقية لربها كلها عوجاج، وإلا فلا حاجة لك بها. وأحل الله الطلاق كما أحل الزواج. فإن كرهت منها خلقا فاعلم أن الله قد جعل فيها خلقا واثنين وثلاثة ترضى بها عنها. فمن رأى من زوجه ما يكره فليعلم أنه هو السبب. كيف أقول هذا؟ لأن الله تبارك وتعالى كتب على الأوابين أن يكون كل شيء من حولهم أوابا، كتب على المحسنين أن يحسن إليهم من قبل المخلوقات. لذلك كان الرجل من السلف إذا أذنب ذنبا قال فإني أجده في دابتي وزوجتي، فمن عصته زوجته فلينظر بأي الذنوب أتى، فلم تعصه زوجته إلا لأنه عصى الله، ولن يعقك ولدك إلا لأنك أذنبت وفرطت في جنب الله. اعلم هذا وكن من هذا على يقين، لن تعصى إلا إذا عصيت، لن يخالف أمرك إلا إذا خالفت أمر الواحد القهار. فإن الله هو الذي يقلب القلوب، وهو الذي يرجع العصيان إلى مكانه، وهو الذي يطيع من يطيع ويعصي من يعصي. فإن عصيت فاعلم أنك عاص، وإن أطعت فاعلم أنك طائع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الطاعة في كل وقت، وأن يرزقنا اليقين والإلفة والمحبة والمودة في قلوبنا، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.